السلام عليكم. والحمد لله من عدة سنوات توقفت عن الانزعاج من تقدم العمر، لأني اكتشفت أنه انزعاج عبثي ملوش معنى. هدف الفيديو ده أنه يساعد البعض على التوقف عن الانزعاج من تقدم أعمارهم، ويساعدهم يركزوا أكتر على اللي يقدروا يعملوه فيما تبقى، سواء كان سنة واحدة أو 50 سنة. خلينا نبدأ بسؤال: لماذا ينزعج الناس من تقدم العمر؟ كلنا عارفين أن الأعمار بيد الله، ويمكن الفتى الصغير لم يتبقى في عمره ما تبقى لشخص في 60، لكن خلينا نفترض جدلا ان كل البشر هيعيشوا نفس العمر. اذا افترضنا ان عمرك 30 سنة مثلا، وفي شخص اخر عمره 20 سنة، هل ده شيء بيضايقك ويزعجك؟ وليه؟ في فئة من الناس هتنزعج من ان ايام الشقاوة وانعدام المسؤولية راحت. الفئة دي مش منزعجة من انها ضيعت وقت في الماضي، هي منزعجة ان ظروفها ما بقتش تسمح لها باضاعة المزيد من الوقت في الحاضر. لذلك مش هنتكلم عن الفئة دي كتير لانها ما تهمناش. يمكن شيء واحد فقط ممكن نقوله للي بيفكر بالشكل ده، هو ان يا ريت زي ما انت شايف انك كبرت من زاوية الترفيه واضاعة الوقت، تستمر في النظرة دي وانت بتفكر في الاخرة. لان كتير من الفئة دي لما يجي الكلام للاخرة بيعتبر نفسه لسه صغير والعمر لسه طويل، وهيبقى يصلح حاله مع ربنا بعدين في المستقبل. الفئة اللي تهمنا هنا هي الفئة اللي شايفة ان تقدمها في السن معناه ان فرصتها في تحقيق النجاح والطموح اصبحت اقل، وشايفين ان الاصغر منهم سنا فرصتهم اكبر، عشان كده بيغبطوهم او بيغاروا منهم. هل التفكير ده صحيح؟ اعتقد ان طريقة التفكير دي مبنية على عدة افكار خاطئة او مشوشة. اول فكرة هي ان صغر السن معناه فرصة افضل في العموم، وده غير صحيح بالمرة. النجاح مرتبط بمقدار المعرفة والسعي وتوفيق ربنا طبعا. شاب في منتصف العشرينات غارق في عادات سيئة زي التدخين واضاعة الوقت على التلفزيون والسوشيال ميديا بدون اكتساب معرفة او مهارات مهمة، مش افضل حالا ولا فرصته في النجاح اكبر من شخص في منتصف الاربعينات او حتى في الخمسينات مهتم باكتساب المعرفة والمهارات، غير مدخن وبيمارس الرياضة ومحدد أولوياته في الحياة بوضوح. بشوف كتير من الشباب الصغير بينغمس في عادات سيئة صعب جدا التخلص منها مع مرور الزمن، وعرف ناس في 60 من عمرها وبتتعلم مهارات جديدة أول بأول. العبرة ليست بقدر ما تبقى من العمر، العبرة بقدر ما تستطيع أنت في حدود قدراتك أن تفعله في هذا القدر الذي تبقى. وإن يتبقى لك 10 سنين أو أقل تعيشهم وانت بتسعى في تحقيق عمل نافع، أفضل وأرحم من إن يتبقى لك 40 سنة تعيشهم تايه ضايع إمعة، تفعل ما يفعل الناس حولك وتعيش نفس حياة الأنعام اللي عايشينها بدون هدف سوى الاستمرار في الحياة ليس إلا. تاني فكرة خاطئة بتسبب حزن البعض من تقدم العمر هي افتراضهم إن النجاح بيكون قليل القيمة لو جه متأخر، وفرحتهم بيها تكون أقل، وده غير صحيح بالمرة. العبرة بالنهايات. لو شخص عاش في النعيم 50 سنة وبعدها ذاق طعم البؤس يوم واحد، مش هتخفف عنه سنوات النعيم بؤس اليوم ده. واللي عاش في شقاء وفشل معظم ايام عمره لكن ختم حياته بنجاح وسعادة، تعب وشقاء السنين مش هيقلل من فرحته بالنجاح المتأخر، بالعكس ده ممكن يخليه اكثر فرحا. ثالث فكرة مشوشة هي القول بان ما تبقى من العمر لا يكفي اصلا لتحقيق النجاح. في الغالب الفكرة دي بيوسوس بها الشيطان او النفس الكسولة لصاحبها لتجنب العمل ليس الا، لاننا بنسمعها كتير من شباب في منتصف العشرينات والثلاثينات. اذا كنت مأمور بان لو في ايدك فسيلة تزرعها حتى لو القيامة قامت، فما بالك لما يكون لسه باقي في عمرك سنوات ويمكن عقود. اظن معظم اللي بيقول ان فرصة النجاح ضاعت بيكون قصده الحقيقي هو انه كان يتمنى لو انه بدأ بدري. بدل ما تضيع وقتك في التمني والحزن والندم، ابدأ الان، عشان ما تجيش بعد كام سنة وتكتشف ان كان لسه في فرصة لكن انت ما استغلتهاش. ما تبقاش زي الشخص اللي كل ما مرحلة من عمره تعدي يضيع المرحلة اللي بعدها في الندم على المرحلة اللي فاتت. يكون في منتصف الثلاثينات وشايف ان الفرصة راحت منه في العشرينات، ولما يوصل الاربعينات يشوف ان كان عنده فرصة في الثلاثينات، وهكذا، ويضيع عمره في الظن بانه ضاع بالفعل. من كلامنا حتى الان واضح ان من اكبر اسباب الانزعاج بتقدم العمر هو المقارنة. مقارنة النفس مع الآخرين. مقارنة النفس مع الآخرين هتضرك حتى لو كنت أنت الأفضل. كتير من الناس بمجرد ما يحس أنه الأفضل بين المجموعة اللي بيقارن نفسه بيها بيريح، وما بيحاولش يبذل مزيد من الجهد لتحقيق نجاح أكبر هو في نطاق قدراته. يعني المقارنة مع الآخرين حرمته من نجاح أكبر. ومقارنة النفس مع اللي حالهم يبدو لك أنه أفضل منك ملوش معنى. الناس ظروفها مختلفة، مش كل الناس بدأت من نفس النقطة ولا واجهت نفس التحديات، وبالتالي مقارنة النتيجة النهائية غير عادلة وغير منطقية. لو هتقارن نفسك باللي معاه فلوس أكتر منك هتبقى خسرت قبل ما تبدأ. في ناس من يوم ما اتولدت ومن غير ما تشتغل ساعة واحدة في حياتها هيورثوا مال أكتر من اللي انت ممكن تعمله في حياتك كلها. في ناس ظروفهم كانت أصعب منك وناس كانت ظروفهم أفضل منك. لو هتقارن نفسك بالناس يبقى في مقدار السعي فقط مش في النتائج. لو هتغير من حد غير من اللي بيبذل مجهود اكتر منك، سواء كان أصغر منك بعشر سنين أو أكبر بتلاتين سنة، ومفيش معنى أصلاً لمقارنة الأمور اللي خارج نطاق اجتهادك. ودي نقطة مهمة للإناث اللي شايفين إن عدم الانزعاج بتقدم العمر مختلف بالنسبة لهم بسبب ظروف الزواج والإنجاب اللي مرتبطة بالعمر. الزواج والإنجاب شيء خارج نطاق اجتهادك كأنثى، ومش شرط للسعادة أو النجاح، والواقع يشهد بملايين الأمهات والزوجات اللي حياتهم تعيسة. ربنا هيعوضك على صبرك، والأفضل إنك تركزي في الأمور الأخرى اللي تقدري تعمليها في الحياة لحين ما ربنا يقدر ما يشاء. لو في شخص المفروض تقارن نفسك بيه في كل الأمور فهو نفسك. دائما وأبدا قارن نفسك في الحاضر بنفسك في الماضي. لو بتتطور وتتحسن يبقى الحمد لله واصل، لو غير ذلك فلازم تاخد وقفة مع نفسك وتحاول تستكشف الأسباب وتغيرها. خلاصة فيديو اليوم: ما تهمش نفسك بفكرة ضياع الفرصة وصعوبة النجاح بسبب التقدم في العمر. فرحة النجاح مش هتكون أقل لو النجاح اتأخر، وإنك تقضي سنواتك الأخيرة في السعي للنجاح أفضل بمراحل من إنك تقضيها في الندم على ما فات. لو ندمان على وقت ضيعته في الماضي فابدأ الآن عشان ما تضيعش فرصة الحاضر وترجع تندم عليها تاني في المستقبل. ما تقارنش نفسك بغيرك إلا في مقدار السعي فقط. قارن نفسك في الحاضر بنفسك في الماضي وحاول تطور نفسك بشكل دائم. وخليك فاكر إن حتى لو مش باقي في العمر إلا ثواني فهي تكفي على الأقل لغرس فسيلة. أتمنى يكون فيديو اليوم مفيد. أشوفكم مع فيديو جديد قريبا بإذن الله. سلام عليكم.